رزقت بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وكفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا كي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا وثلاث فرص في حياة القبر وثلاث فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أولا وقبل أن أتكلم بأي كلمة اعلم أنني لا أريد إخافتك ولا إحزانك ولا يسعدني أصلا أن أفعل ذلك كل ما في الموضوع أننا نريد أن نصل إلى مرحلة لا يمر علينا عذاب القبر ولا نشعر به وما يدريك لعل أكثر شيء يفرحك في البرزخ أنك الآن اكتشفت فعلا أو قولا جعلك لا تحس بأي عذاب في القبر لما قلته أو فعلته وأنا والله متفائل بأن الله لن يعذبنا بأي نوع من أنواع هذا العذاب هذا رجائي فيه بقي علينا أن نعمل إن شاء الله وبالمناسبة هذا هو الأحب إلى الله عز وجل ربنا سبحانه الأحب إليه ألا تعذب وألا تخاف وألا تتأذى ولا بشعر في قبرك والحمد لله إذا كان الأمر كذلك فليس من الصعب أن تنجو من عذاب القبر لأنه سبحانه يحب ألا تعذب إذن سيساعدك سبحانه على أن لا يمسك هذا العذاب فإذا كان يوجد لديك سبب للعذاب وسبب للرحمة فإن رحمة الله عز وجل سوف تسبق هذا العذاب فقط حاول أن تجتهد قدر المستطاع وستجد منه سبحانه كل عون ولكن المشكلة أن بعض الناس لا يريد أن يفعل شيئا ويريد أن يحصل على كل شيء هذا صعب لو وضعنا مثلا كاميرا تصوير في قبر ثم دفننا ميتا فيه وسجلنا كل ما يحدث فإنك لن ترى عذابا ولا نعيما ولكن هذا لا يعني أن الميت لا يشعر بشيء إنه الآن في عالم آخر يسمى عالم الغيب وهو يختلف عن عالم المشاهدة الذي استعملنا فيه هذه الكاميرات ولكن الميت يحس بكل ما يحدث له بالضبط كما أنك تكون نائما وتشاهد أشياء مرعبة وتتعذب وتتأذى في المنام والناس الذين حولك يرونك نائما بكل هدوء وسكينة وما كأنك تحس بشيء ومثل ذلك يحدث عندما ترى شيئا جيدا ولا يظن الإنسان أن عذاب القبر دائما يكون انتقام بل هو رحمة رحمة لكثير من الناس أنا أعلم أن البعض قد يقول لي لا تبالغ ولكني والله لا أبالغ فعلا عذاب القبر قد يكون رحمة للعبد تأمل معي يا الله يا الله عذاب القبر قد يكون رحمة للعبد الذي ما تاب من جميع ذنوبه وحتى المصائب التي أصابته بالدنيا لم تكفر ما تبقى من ذنوبه ولم يعمل من الحسنات الماحية ما يزيل أثار الذنوب صلوا عليه صلاة الجنازة ودعوا له وبقيت له ذنوب حتى الصدقات الجارية لم تكفي لمسح ما تبقى من معاصي فما بقي له الآن إلا أن يعذب في قبره بمقدار ذنوبه المتبقية لكي لا يعذب يوم القيامة بالنار بل يدخل الجنة بعده وكثير من الناس يظن أن الإنسان إذا عذب في قبره فإن هذا يعني أن العذاب سيستمر ولن يدخل الجنة بعدها أبدا وهذا غير صحيح ربنا سبحانه لا يظلم أحدا فإذا كان للإنسان ذنوب بمقدار 40% مثلا فإنه سيعذب في قبره بمقدار 40% عذابا يساوي بالضبط مقدار الذنوب التي عنده. فإذا عذب الإنسان بمقدار ذنوبه وانتهت الذنوب فإنه من المستحيل أن يستمر العذاب، لأنه سيكون ظلما في تلك الحال. والله تعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد، بل يتحول قبره من العذاب إلى النعيم إذا كان مسلما، والحمد لله. ولكن دعونا نسأل سؤالا بسيطا: لماذا نصل إلى مرحلة نحتاج فيها إلى العذاب داخل قبورنا لكي ننجو من العذاب يوم القيامة؟ دعونا لا نصل إلى ذلك، فلنخلص أنفسنا الآن ونحسن الموقف. والسؤال الكبير هو: كيف ننجو من عذاب القبر؟ كثير من الناس يظن أن النجاة من عذاب القبر أمر صعب، وتراه يقلق بسبب تشاؤمه من عدم النجاة، وهذا أمر غير صحيح. النجاة من عذاب القبر أمر بسيط وسهل. توجد أسباب لعذاب القبر، اتركها ولا تعذب في قبرك، بس انتهى، لا أكثر ولا أقل. ولست أنت أول إنسان ترك أسباب عذاب القبر، بل كثيرون تركوها وتنعموا في قبورهم والحمد لله. سأذكر لك هذه الأسباب باختصار، والقرار لك في النهاية. الأسباب التي من أجلها يعذب الإنسان في قبره نوعان: أسباب عامة وأسباب محددة. فالأسباب العامة هي الذنوب والمعاصي، فأي ذنب قد يكون سببا في العذاب، صلى الله العافية. وتوجد أسباب محددة معينة لعذاب القبر ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر أن من فعلها عذب في قبره. سأسردها الآن واحدة تلو الأخرى، وربما يستغرق من الموضوع دقيقة. الأسباب المحددة هي: النميمة، عدم التنظف من البول، الغيبة، الدعوة إلى البدعة، الفتوى بغير علم، الربا، وأكل أموال اليتامى ظلما، وأخذ الرشوة، وشرب الخمر، والزنا واللواط، وقاتل النفس، وأيضا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والذي لا يحج مع قدرته على الحج، والذين يأتون المنجمين والعرافين ويسألونهم، والذي لا يؤدي زكاة ماله، وأيضا من أفطر في رمضان بغير عذر، والكذب، وهجر القرآن بعد تعلمه، وتعذيب الحيوانات. هذه من أوضح الأسباب. توجد أسباب أخرى لا يسع الوقت لذكرها، ولكن ماذا لو أن الإنسان في السابق يعني وقع في شيء من هذه الأسباب التي توجب عذاب القبر؟ فهل يوجد حل للنجاة من هذا العذاب، أم أن الفأس وقع بالرأس وانتهى الموضوع؟ لا، بل يوجد أمل. فكما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أشياء تعذب الإنسان في قبره، فقد ذكر أشياء أخرى تدافع عنك في قبرك، بحيث يأتي العذاب إلى جنبك الأيمن فتمنعه. وتوجد أشياء أخرى تدفع العذاب إذا أتى جهة جنبك الأيسر أو الرجلين، وتوجد أشياء تحفظ منطقة الرأس، وهكذا. هذا الحديث الذي سأذكره لك الآن سيشرح لك كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه، يعني يأتيه العذاب من ناحية رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس. الشاهد أنه جاء في الحديث بعد ذلك أن هذا الإنسان صالح يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته. فيزداد غبطة وسرورا، يعني يفرح أكثر لأنه نجا. ثم يسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد كما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسيم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحدث للإنسان العاصي في قبره. ولكن هل انتبهت في الحديث إلى أن الإنسان يفتح له في قبره باب؟ فإن كان العبد صالحا فإن هذا الباب سيطل على الجنة، وإن كان العبد عاصيا فإن هذا الباب سيطل على النار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح: هذان البابان اللذان في البرزخ يصل إلى الناس منهما أثر خفي في أثناء حياتهم الدنيا، ويحس كثير من الناس بنعيم وعذاب هذا الباب وإن لم يعرف مصدر إحساسه هذا. فإن كان عاصيا فإن شيئا من ضيق العذاب وضمته يتسرب من باب البرزخ إلى حياته الدنيا، فيجثم هذا الضيق على صدره، وربما لا يدري أنه من هذا الباب الذي كان في القبر. وإن كان صالحا أحس بانشراح في صدره وسعادة بعد فعل الطاعات، وكأن شيئا من نسيم هذا الباب قد تسرب إليه. وهذا يعتبر تنعما جزئيا للعبد بجنة الآخرة وهو لا يزال في الدنيا، فإذا دخل إلى قبره ارتفع هذا التنعم درجة أعلى لوجوده قرب هذا الباب المفتوح. أما إذا قامت القيامة فإن العبد يصل وقتها إلى التنعم الكامل بدخول باب الجنة. يقول ابن القيم: فحكمة الله منتظمة في ذلك أكمل انتظام في دور الحياة الثلاث: دار الدنيا، دار البرزخ، ودار الآخرة. يقول أهل العلم: آخر فتنة تمر على العبد هي فتنة القبر، وكل شيء يأتي بعدها يعتبر أسهل منها. فأهم شيء أن تنجو من القبر، فإن نجوت منه هانت المسألة إن شاء الله عز وجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، اسمح لي، أود من كل قلبي أن أعرفك على التي ساعدت كثيرا من الناس على تجاوز عذاب القبر، وهي ستساعدك كما ساعدتهم. لكن أرجوك تابعنا في الحلقة القادمة.